ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فإذا كتبه بما يبين وقع الطلاق، مثل كتب: امرأتي فلانة طالق، نعم يقع. وقوله بما يبين احترازا مما لو كتبه بما لا يبين، مثل كتب بصبر على الجدار: امرأتي فلانة طالق، على الجدار يبين ولا ما يبين؟ ما يبين. أو كتب بالماء، عنده ماء في طشت وكتب: أنت طالق، امرأتي فلانة طالق، يقع ما يقع. طيب في حبر الآن يبين لكن يبقى 10 ثواني ويمحي، ها؟ ما تقرأ فيه؟ قرأ غيره لا هو ما طلعت عليه هذا، حبر يعني إلى كب على ثوبك مرة، لكن 10 ثواني ما يعود كما كان. إذا شاف أحد وشهد عليه. طيب على كل حال ظاهر كلام الفقهاء أنه وإن كان يبين ولو لحظة، ما دام يبين فهو طلاق. فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي، نعم قبل. الحمد لله بعد هذه نعمة. قال: أنا ما أردت إلا أنا ودي أتعلم الكتابة، وسبحان الله ضاقت الكلمات إلا هالكلمات دي. نعم المهم أنه قال بتعلم الكتابة وكتبت امرأتي فلانة طالب، هذا ما أردت إلا هذا. نقول يقبل. نعم. أو قال أردت غم أهلي، أردت غم أهلي، أبيعته الورقة تشوفها لجل تغتم يلحقها الغم، ولا ما أردت الطلاق، يقولون إنه يقبل منه مع أنهم يقولون إن الكتاب الصريح، والصريح يعني أعلى ما فيه أن نقول إن صاحبه إيش يدين، بمعنى أننا نقبله إن رضيت المرأة به، وإلا في الحكم يلزمه بالطلاق. السبب والله أعلم أنهم فرقوا بين الكتابة واللفظ بهذا المقام، لأن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلاق امرأته ما يأتي به هكذا، لا بد أن يأتي بشهود ويكون مؤرخا ويكون يعني له شأن، مو بهكذا يقول باللفظ. هذا الظاهر والله أعلم أنهم فرقوا بينهم، وإلا فعند التأمل لا يكون بينهما فرق. نعم. يكتب اي لا مشكله، مساله مرجوع هي مشكله، يعني يكون يراجع لكن اللي بيحسب عليه من الطلاق، وربما تكون هذه الطلقه اخر 3 تطليقات. طيب لو طلبت المراه، طلبت منه الطلاق وكتب الطلاق وقال أردت غم أهلي أو إجادة الكتابة، هذا لا يقبل، لأن القرينة تكذبه. نعم. طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاقها، فقال: لا بأس، أنا أكتب الطلاق، ولكن بشرط أن تحفظينه عندك حتى لا أطلع عليها أحد. نعم. فكتب: أقول وأنا كاتب الأحرف فلان وفلان، إذا اشتاقت امرأتي إلي فلتتفضل، فإنه لا مانع عندي. نعم. وعطاه ربه، هي ظنت أن هذا هو الطلاق وبقيت وسكت عليها. فلما مضت العدة، انقضت العدة، قالت لأهلها أن زوجها طلقها، ويوم فتشوا الورقة ولا المسألة خلاف الطلاق. يجوز هذا؟ ها؟ ها؟ لا هي اللي طالبه هي سبب فكه منه. لا أصل ما فيه طلاق، ما فيه طلاق إطلاقا، ولهذا لا ما قال هو إني طلقتك ولا شيء. هذا الحرش عاد عطاه رقد ولا فيها شيء. يبي يفتك من هذاك الشيء. لا لا ما ما اللي سمعت إنه قصة ما قال شيء، بس كتب لها ورقة هذه. لكن كتبت الورقة دليل على أنه هو ظاهره هذه تورية يسمونه تورية، ظاهره بالنسبة لها أنه طلق وهو في الحقيقة ما طلق. هنا الواقع يا شيخ. هنا نعم لا بعد بعد واقع شيء شيء ثاني أعظم من هذا، لكن ما نريد أن نقولها فتسجل فيها أنتم حاطين عندنا. المذهب أنه ما في تحريف الطلاق، لأنه لا يقضى فيه بالنكول، كل شيء لا يقضى فيه بالنكول ما في التحليف. وسيأتي إن شاء الله في الدعاوي إن فيه قول بعض أهل العلم وكل شيء حل فيه لأنه كان صادقا ما ضره. نعم. كيف فرقنا بين الهزل وبين النية مثلا أن يغم زوجته؟ يعني قلنا إذا كان هازلا يقع الطلاق. نعم. كذلك يعني كيف الفرق بين نعم الفرق بينهما الفرق بينهما إن اللي يهزل بارك الله فيكم ينوي اللفظ وينوي الطلاق أيضا، لكن بس يقول أنا نويته هازل، أنا نويت اللفظ والطلاق هازلا أضحك. أما هذا يقول ما نويت الطلاق أصلا، فالهازل هذا هو السبب أنه يجعل يلزم بما قال، لأنه أراد اللفظ والمعنى ولم يريد الحكم. فعندنا لفظ ومعنى وحكم، الهازل أراد اللفظ والمعنى لكن ما أراد الحكم وهو الفراق، فنقول الحكم ليس إليك ما دام أنك أردت اللفظ والمعنى، فالشارع يجعل هذا اللفظ الذي يراد معناه يجعله موجبا للفرقة. ما يكون إذن هذا من باب الهزل في حقه، لأنه يهزل من؟ هو الرجل يعني يضحك على زوجته يعني تغتمه في حق هزل. لا لا لا ما أراد الطلاق أصلا، ما أراد، بس أراد صورة شيء أمامه مكتوب إذا قرأته أتمت فقط. لا لا تورية تورية هذه بارك الله فيك، هي كذب باعتبار ما باعتبار الواقع، لكن باعتبار ما يظهر للمرأة جواب عملي مثل جواب رفاقي. نعم لا لا لا لا هذا سلمك الله مو كذب، هذا تورية. أما لو قال هذه ورقة طلاق وكي مثلا فهذه قد يكون فيها كذب. ويفكر من يمكن إيه يمكن هذا. ثم قال أصبي وطل أصبع يوم ثلاثة ما يصير شيء، إذا جاء يوم ثلاثة ولا طلق ما يصير شيء، لأن الوعد ليس إيقاع، وهذه أيضا دائما تقع دائما تقع عند الناس. يقول مثلا روح إلى هلت وأنا أكتب ورقت أو تلحقت ورقت، ثم بعدين يكتب الطلاق، إذا لم ينوي الطلاق بقولها الأول روح إلى أهلك فإنه يعتبر وعدا، وعدا إن كتبه فيما بعد وقع الطلاق وإلا فلا. ومثله أيضا لو جاء إلى شخص كاتب وقال له اكتب طلاق زوجتي فلانة، اكتب طلاق، نعم، هل تطلق بهذا الكتابة بهذا القول أو ما تطلق حتى يكتب؟ نقول إن كان يريد أن يريد منه أن يكتب طلاقا سابقا وقع منه فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا يكون للتوثيق فقط. أما إذا كان يقول اكتب طلاق زوجتي كتوكيل له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه، لأنه وكله في إيقاع الطلاق بالكتابة ولم يحصل. فنقول لدام ما كتب ما يصير شيء،

التربص الذي يعلم به براءة الرحم، التربص الذي يعلم به براءة الرحم، وهذا ظاهر في أنه يريد به إيش؟ الاعتدال. إذا استبراء إلا بفراق، استبري و طيب إيش؟ واعتزلي، اعتزلي أيضا هي كناية. إيه؟ وش وجه دلالتها على الطلاق؟ لأنه نعم، لأن الطلاق عزلة في الواقع، وإن كان يحتمل اعتزلي يعني كوني في فراش وأنا في فراش، أو في منزل وأنا في منزل، لكن ما دام أنه يحتمل الفراق نجعلها كناية من كناية الطلاق. واعتزلي قال ولست لي بامرأة، ولست لي بامرأة، هنا تكون كناية. ها؟ اي لكن كناية ظاهرة ولا خفية؟ خفية. ما قال لست لي بزوجة. اي نشوف الآن يا أخوان، لست لي بامرأة في الحقيقة أنها تقرب من البينونة، لأن الرجعية حكمها امرأة، حكمها حكم الزوجات. المرأة إذا طلق الإنسان امرأته مرة واحدة فيه تبقى في بيته، تتشرف له وتتزين له وتتطيب له وتكشف الوجه والذراع والعضد والصدر والبطن، نعم ولا لا؟ نعم. لكن إذا كانت بائنا تحتجب عنه مثل ما تحتجب عن اللي بالسوق. فإذا قال لست لي بامرأة وش ظاهر الحال؟ أنها بينونة، وهذه عند الفقهاء يقولون إنها من الكنايات الخفية، وهي إلى الكنايات الظاهرة أقرب. لكن قد يقول أنا أريد بقولي لست لي بامرأة يعني أنك تعاندين وتعصين أمري، والمرأة عادة أسلمان، المرأة عادة لا تعاند ولا تعصي، فقال والله أنت ما أنت مرت لي، يعني أن عملك معي ليس من عمل المرأة مع زوجها. يقول هذا محتمل، ولهذا قلنا ليس بصريح بل هو من باب الكنايات. طيب والحقي بأهلك، الحقي بأهلك يعني ما الحقي بأهلك؟ يعني روح لأمه، الحقي بهم، هذه كناية، كناية خفية ولا ظاهرة؟ خفية. قال وما أشبهه، مثل يقول عندي بالشرح لا حاجة لي فيك وما بقي شيء، قال والله ما لي بحاجة أو ما بقي شيء، هذه ما بقي شيء بعد يقولها كناية، مع أنه يمكن معناه ما بقي شيء إلا تدقينا مثلا، نعم يمكن تنزل وتوش عليه، قال ما بقي شيء. الله لا لا يعني الحق بها لا مهضة، لا مهضة نعتبر حال الزوجة مع زوجها يعني في طالب. لا المذهب ما يرون هذا، يحكمون بالظاهر مطلقا، كانت في ضعيفة قد ترافعه مع قتلها أنه لم يكن، هو إذا أنكر، لو أنكر الزوج أنه ما حصل منه اللف معلوم يحتاج إلى إثبات. لا هو يثبت اللف لكن لا يثبت على المذهب في الأحوال الثلاث ما يحتاج إلى نيه، وهذا هو السبب أن حكمنا عليه بالظاهر ما يحتاج إلى نيه. يعني ما نخرب لا لا على الصحيح، الصحيح أنه لابد من النية، صحيح أنه لابد حتى في هذه الأحوال الثلاث. نعم لو قال ما أردت غير ما أردت الطلاق قلنا إذا نحكم بعدم الطلاق، ما عليه يمينك هو ما حاكم إلى القاضي، إما بالنية أو بالقرينة. فكم عددا يقع؟ يقول المؤلف يقع مع النية بالكناية ثلاث وإن نوى واحدة. عندكم ثلاث سدى ويقع مع النية بالظاهرة يعني بالكناية الظاهرة ثلاث

كم تطلق؟ مرة. وهل تملك أن الآن أن تطلق نفسها؟ ما تملك، لا مرة ولا مرتين ولا أكثر، لأنه لما طلقها علم أنه عدل عن توكيله الأول. نعم، فيكون هذا من باب فسخ الوكالة. بماذا؟ بالفعل. طيب، أو يفسخ هذا الفسخ بالقول، يفسخ قال ترى هونت، ترى رجعت عن قول أملك بيدك، فمعلوم إذا رجع فللوكيل فللموكل أن يرجع في وكالته، كما أن للوكيل أيضا أن يفسخ الوكالة. أفهمتم الآن؟ طيب، هذا الرجل قال لزوجته أمرك بيدك، فقالت طلقت نفسي ثلاثة، ما تقولون؟ تطلق ثلاثة. قال أمرك بيدك، ثم قال أنت طالق، تطلق نفسها ثلاثا؟ ها؟ كيف؟ لأن تطلقه لها فسخ لوكالته. قال أن أمرك بيدك، ثم رجع وقال رجعت في هذا، تملك؟ ما تملك لأنه فسخ. نعم، هذا ذكرته لك، لأنه لما كان يحتمل أن تكون قد طلقت نفسها ثلاثا وفي الطلاق الثلاث ما يمكن الجماع، فلما جمعها بدون رجوع إليها علم أنه فسخ، لأنه ما تحل له، أي ما يحل أن يجامعها لو طلقت نفسها ثلاثة. وهذا تحليق مطلق. ها؟ وشان تحليق مطلق؟ إيه؟ لا، قبل الجماع إذا جامع بعدما قال هذا خلاص ما يصير أمرها بيدها، إذا جامعها بعد هذا القول لم يكن أمرها بيده، لأن جماعه إياها يعتبر رجوعا عن قوله، رجوعا فعليا ما هو قوليا. يا شيخ، لو سألها قالت إني ما طلقت جامعة، يعتبر هذا فسخ؟ إيه، ولو سكت أيضا، ولو سكت. طب زوجته الآن؟ لو سكت سألها إذا كان ما طلقت وجامعها انفسخ، ولو جامعها بدون سؤاله انفسخ، ما عاد تملك شيئا. طب لو بعد أن جامعها قالت ترى أن نويت طلقة واحدة، لو أنه بعد أن جامعها قالت إنها قد طلقت نفسها قبل الجماع وصدقها في ذلك، حسبت عليه. الجنبين هو واضح، لأنه قال أمرك وأمر مضاف مفرد مضاف فيكون العموم، ما خصص، لأن هذه الصيغة تقتضي التوكيل بالطلاق مطلقا، كما لو قال فيما سبق قال وكلتك في أن في طلاق نفسك ما شئت، فلها أن تطلق ثلاثة. سماه لك كيف إذا قالت إن طلقت نفسك صار جمعها بعد الطلاق؟ نعم، يصير هذا؟ إيه يصير، يمكن وما أدري. مثلا فإن كان أن الطلقة وحده وهي رجعية فإن هذا الرجوع على المذهب يعتبر رجعة، الآن رجعت إليه ويحسب عليها الطلقة. أما إذا قالت أني طلقت نفسي ثلاثا صار هذا الجماع جماع شبهة، لأنه ما علم أنها طلقت. يصح أن يكون أمرك بيد أمك أو أبيك؟ نعم، اي نعم، يصح يصح، ويكون هذا توكيل لهم، يكون هذا توكيل لهم. يطلقونهم، ما تطلقهم اذا قال امرك بيد ابيك او بيد امك. حتى لو اصطلح او شاله، يعني يكون مستمر، يعني الوكالة مستمرة حتى لو اصطلحوا؟ لا ابدا، هو يقدر يفسخ بلحظة، كل الوكالات يجوز للموكل ان يفسخ، مش مشكلة الوكالة. قال ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. فالفرق بين العبارتين، اختاري نفسك، يختص بواحدة بمعنى أنها لا تملك أن تطلق نفسها ثلاثا،